لم يشرط، فإن أمكن صرفه عنه صرفه تحقيقا لمعنى القسمة وهو قطع الاشتراك، وإلا فسخت القسمة لاختلالها. تمام، لأنه هذا مؤفرز تام، بدك تنهي الحقوق ما تعلق المرافق ببعض أبدا. وإلا فسخت القسمة لاختلالها وتستأنف، لأن المقصود تكميل المنفعة، ولا يتأتى ذلك إلا بالطريق والمسيل. يعني أنا الآن لا أستطيع أن أستوفي حصتي إلا بمرافق هذه الحصة، بمرافق ماشين عندك. طب كذلك أنت لا تستطيع أن تنتفع بحصتك بشكل كامل، ليه؟ لأنه في مرافق عندك بدك تعمر، لك ممنوع في طريق إلي، بدك تساوي كذا بتقول ممنوع في مسيل عندك. إذا معناه أخواننا وجود مرافق للغير مما يعطل مصلحة الطرفين. سبحان الله أخواننا، وبعض الناس سبحان الله كأنهم عندهم هوس، كل ما يعني حلوا مشكلة بيخلوا يعني شغلة صغيرة هي عبارة عن يعني شيء ممكن يرجع الخلاف والعداوة والبغضاء. لكن يا أخي كل ما نهيت الأمور أحسن، انهي القضية كاملة، هي افصلوا الأملاك عن بعضها، افصلوا إخوان العلاقات عن بعضها، خففوا نقاط الخلاف بين الناس. أي واحد الآن ساوى علاقة مالية، عمر بناء، لك يا أخي خلص البناء كمله لآخره. احنا لا، سبحان الله سي كريم، أكثر الناس هلا بتروح على أبني معمرة في حقوق، لك وين ما يكمل قال ما عاد كمل، نعم راح استلم مشروع آخر، وهذا بقى كل فترة فترة بصير خلاف بيننا وبينه وكذا، بنجيبه بيساوي بركب باب، بتركب دراجة. يعني هالطريقة أخوانا لا يفعلها إنسان يعني يخاف الله عز وجل. دائما إخوانا مشكلاتنا من أسبابها تأجيل أداء الحقوق. خلاص أدي الحق كاملا وإنهي العلاقات المالية بينك وبين الناس. هالشبكات إخوانا المالية هي من أسباب يعني التفريق وتمزيق المجتمع اليوم، خاصة على مستوى الأسر والحي وهالقضايا هي. قال: وإذا شهدوا عليهم ثم ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا في يد صاحبه لم تقبل إلا ببينة. تمام، بعد ما خلصنا القسمة تقول شو أنا في حصتي ما أخذتها كاملة، أنا حصتي مع فلان ما أعطانيها كاملة. هالدعوة هي بعد ما كله استلم الحصص لا تقبل إلا ببينة. بدك أنت الآن تدعي هذه الدعوة بدك تجيب بينة، يعني تجيب شهود، أو مجرد دعوة نقض قسمة على أساسها ما بيصير، لأنه مدع. فإن لم تكن له بينة استحلف شركاؤه، فمن نكر جمع نصيبه ونصيب المدعى ونصيب المدعي، فيقسم بينهما على قدر نصيبهما. لأن الآن أخوان هذا الشريك قال أنا ما عندي بينة، طب حلفهم يمين لدول الشركاء، حلفهم يمين، قال له هذا فلان إلو عنكم شيء حص، قال له والله ما لنا أي حص عنا، كل حلفوا إذا انتهت القضية خلاص. أحد الشركاء ما حلف، تعاش ليش أنت ما حلفت؟ قال نقضي عليه بنكوله، لأنه أبى حلف اليمين نلزمه بذلك. قلت لا أنا أبى حلف اليمين مشان الدنيا، الكلام لا يسمع، أنت واجبك تحلف. هلا ما بدك تحلف أنت الآن تنزها وتقوى ودين، إذا معناها لزمك الحق. نجيب الآن أنت المدعي صاحب الشكوى، شو معك أنت؟ أرض كذا. أنت شو معك أنت؟ أرض بمرض يحلف كذا. نجمع النصيبين ونقسم بينهما، لأن النكول حجة على ما عرف. وقيل لا تقبل دعواه للتناقض. نعم. قال وتقبل. وين التناقض؟ أنه سابقا أنت سلمت القسمة ورضيت، هل عم تقول أنت القسمة مصحيحة؟ هذا التناقض. أنه سابقا أنت استلمت، كنت موجود لما استلمت. وتقبل شهادة القاسمين على ذلك. الآن لو هلأ القاسمون شهدوا أنه أنه في إشكال فعلا، أو أنه القسمة تامة، القاسم اللي قسم الحصص